فالصورة الكريمة التي سوف نتناولها بمشيئة الله جل وعلا بالشرح والبيان، سائلين المولى جل وعلا أن يرزقنا الاهتداء بما جاء فيها من الأحكام والشرائع، وأن يوفقنا للعلم بالمسائل التي تضمنتها هذه الصورة الكريمة والعمل بها، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. هذه الصورة لها ميزة تميزها عن بعض الصور التي سبق وأن شرحناها، وهذه الميزة تتعلق بما يسميه العلماء بآيات الأحكام، أو أن الصورة تتناول جانبا هاما فيما يتعلق ببعض الأحكام التي يحتاجها المسلم في حياته، وتحتاجها المسلمة أيضا في حياتها. وهذا يدل على أن الله تبارك وتعالى قد من على أمة الإسلام بهذا الخير العظيم العميد، حيث ما ترك لنا شيئا لنا فيه صلاح ولنا فيه خير ولنا فيه نفع إلا وبينه المولى جل وعلا لنا وأرشدنا إليه وهدانا إليه، ولم يترك أمورنا هملا ولا سدى، بل إنه سبحانه وتعالى وجهنا وعلمنا وأدبنا وربانا بهذا القرآن العظيم الذي تضمن هذه الأحكام وهذه الشرائع التي إن دلت على شيء فإنما تدل على أنها أحكام الله جل وعلا الذي لا يغيب عن علمه شيء. وتدل على أن الله سبحانه وتعالى هو أعرف بمصلحة العبد من مصلحة العبد لنفسه، وقد قال الله عز وجل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والله سبحانه وتعالى بيّن هذه الأحكام وفصلها أيما تفصيل، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هذه الصورة حتى لا نطيل معروفة باسم صورة الطلاق، وقد عرفت بهذه التسمية وشاعت في المصاحف وفي كتب التفسير وفي كتب السنة، عرفت بصورة الطلاق، فهذا هو اسمها التوقيف. والطلاق في اللغة هو الحل أو رفع القيد، ومصدره التطليق، ويقال أيضا الإطلاق. والطلاق جعله الله سبحانه وتعالى بيد الرجل كما هو معلوم، لأن الطلاق في عرف الفقهاء وفي اصطلاحهم هو رفع قيد النكاح في الحال أو المآل بألفاظ مخصوصة تؤدي ذلك الغرض وذلك القصد. فالله سبحانه وتعالى جعل النكاح وشرع الزواج لأهداف ومقاصد معروفة ومعلومة، ومقاصد النكاح مقاصد جليلة، من أعظمه أن يتعاشر الزوجان وأن يعيشان بالمعروف، وأن تكون العلاقة بينهما علاقة رحمة ومودة وسكينة، وقد أشار الله عز وجل إلى هذه الحكمة في قوله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فهذا هو القصد من النكاح ومن الزواج ومن إيجاد هذه الرابطة بين الرجل والمرأة. فالرجل لا يحل له، لا تحل له امرأة ولا امرأة تحل لرجل إلا وفق هذه الشريعة التي وضعها الله عز وجل، شريعة الزواج والنكاح بأركانه وأصوله وضوابطه وأدابه وشروطه. ولكن هذه العلاقة التي سميت بالعلاقة الزوجية قد لا يكتب لها الدوام والاستمرار، فقد يجد الزوجان أو أحدهما ضررا من الآخر، وقد تستحيل هذه الحياة أن تستمر في إطارها العادي، وربما لو بقيت هذه العشرة لكانت سببا في وقوع الزوجين أو أحدهما في المعصية، لأنه إذا حل سوء التفاهم وصار هناك عداوة وبغضاء متبادلة بين الزوجين لا شك أن الحقوق تضيع، فإما أن يضيع الرجل حق المرأة وإما أن تضيع المرأة حق الرجل. وهنا جاءت الحكمة الربانية في تشريع الله سبحانه وتعالى للطلاق، فالطلاق جعله الله عز وجل أمرا جائزا مباحا، لكن لا يصار إليه إلا عند وصول الزوجين كما يقال في التعبير المعاصر إلى طريق المسدود. لا تنفع فيه الوساطات ولا الشفاعات ولا مجالس الإصلاح ولا الوعظ ولا التأديب، فالله سبحانه وتعالى كما قال وهو صاحب الفضل الواسع: وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما، كما في سورة النساء. وهذه السورة سورة الطلاق سميت بهذا الاسم، والتسمية هذه ظاهرة من خلال الآيات التي نقرأها في هذه السورة، لأنها بيّنت أحكام الطلاق، أو نقول بيّنت بعض أحكام الطلاق، لأنها ليست السورة الوحيدة التي جاء ذكر الطلاق فيها، فهناك سورة البقرة، ويسميها بعض العلماء أي سورة البقرة بسورة النساء، بسورة النساء الكبرى أو الطولة، وسورة الطلاق يسمونها بسورة النساء القصرى بمعنى الصغرى. وكون أن هذه السورة أقصر من هذه أو هذه أطول هذا أمر نسبي، يعني بالنسبة إلى السورة الأخرى، وليس كما ظنه البعض أن فيه نوع إساءة لكتاب الله عز وجل. كيف نقول أن هذه السورة هي سورة صغرى أو سورة صغيرة؟ فهي لا توصف بالصغر لذاتها، وإنما إذا قيست بغيرها يقال لها أنها أقصر منها أو أن هذه السورة أطول منها. فهذه السورة سورة الطلاق بيّن فيها الله سبحانه وتعالى فيها بعض أحكام الطلاق. في الآية الأولى من هذه السورة تبين للمؤمن للمسلم الذي قد يبتلى بمثل هذا الأمر، كما تبتلى به المرأة وقد يبتلى به أيضا الأولياء، فإذا جنح أو مال المسلم إلى هذا الحكم الذي قرره الله عز وجل في هذه السورة أو إلى بعض هذه الأحكام في هذه السورة فلابد أن يتقبلها، ولابد أن يؤمن بها وأن يذعن إليها وأن يرجع إليها، ولا تأخذه العزة بالإثم فيقول أن مثل هذه الأحكام أو لا نقبل مثل هذه الأمور أو أنها في حكم القاضي ما يكون سهلا لنا، وقد ينظر إلى هذه الأحكام التي شرعها الله سبحانه وتعالى للمسلمين على أنها فيها شيء من التضييق أو جور أو فيها نوع من القسوة أو الشدة، فهذه الأحكام هي من الله سبحانه وتعالى. المسلم يعمل بها ويقبلها ويؤمن بها، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن فلا بد من التسليم والانقياد والاطمئنان لحكم الله عز وجل، لأنه أصلح الحكم، ولأنه أعدل الحكم، ولأنه أفضل الحكم. فمهما اجتهد الإنسان واجتهد القاضي واجتهد العالم فلن يكون حكمه كحكم الله عز وجل أبدا. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فهذه الصورة أيضا عرفت بهذه التسمية، صورة الطلاق. وقلت أيضا أن بعض أهل العلم سمى هذه الصورة صورة الطلاق باسم آخر، فقال هي صورة النساء القصرى. لماذا سماها صورة النساء؟ لأنها تتكلم عن طلاق النساء وكيف تطلق النساء، وسميت القصرى تمييزا لها عن الصورة التي ذكر فيها أحكام الطلاق وهي صورة البقرة. بعض العلماء كالشيخ طاهر بن عاشور وغيره يقولون يعني النساء القصرى هي الطلاق تمييزا لها عن صورة النساء، تمييزا لها عن صورة النساء المعروفة التي تأتي في الترتيب المصحف في الصف الرابع، يعني البقرة وآل عمران ثم النساء. لكن الصحيح أن يقال أن المراد بصورة النساء الطولة هي صورة البقرة. لماذا؟ لأن البقرة هي التي جاء فيها ذكر أحكام الطلاق وأحكام العدة، لأن الله عز وجل في سورة الطلاق هنا يتكلم عن عدة المرأة المطلقة، لأن المطلقة إما أن تكون من ذوات الحيض، وإما أن تكون يعني من الحوامل، وإما أن تكون صغيرة، وإما أن تكون آيسة من المحيض، وإما أن تكون غير مدخول بها. فهذه الزمر وهذه الجماعات من النساء أو هذه الحالات لكل حالة حكم خاص بها، حتى المرأة التي يتوفى عنها زوجها لها أيضا عدة، والعدة معروفة هي اسم للمدة التي تتربص فيها المرأة حتى يعني تستبرئ من حيضها وتظهر هل هي حامل أم لا، أو تعتد لأجل التعبد أو لحزنها على زوجها. والعدة أنواع. كذلك الطلاق أيضا له أحكام وله أقسام، فالطلاق قد ينقسم من حيث اللفظ إلى صريح وإلى كناية، وينقسم أيضا من حيث الإنجاز وعدم الإنجاز إلى طلاق منجز وطلاق معلق، يعني الطلاق الذي يكون بشروط. وينقسم أيضا الطلاق إلى طلاق سني وإلى طلاق بدعي. وهذه الصورة صورة الطلاق، وصورة الطلاق الصغرى بيّنت ما هو الطلاق السني الذي ينبغي على المسلم أن يعمل به إذا أراد أن يطلق، وما هو الطلاق البدعي. وللأسف الشديد أن أكثر الناس إذا طلقوا وقعوا في مثل هذا الطلاق، والإنسان إذا طلق طلاقا بدعيا فهو آثم عند الله عز وجل. والطلاق البدعي له صور سوف نتكلم عليها إن شاء الله بعد قليل. فهذا النوع من الطلاق ينبغي للإنسان بعد أن يعلم وأن يقرأ مثل هذه الآيات أن يهتدي بهذه الأحكام وأن يعمل بها وأن لا يتخلف عليها، لأنه إذا لم يعمل بها كان آثما، لأن هذه الأحكام لا تخلو أن تكون أوامر أو نواهي، فإن كانت من الأوامر وجب امتثالها والقيام بها فيؤجر الإنسان عليها. ولهذا انظروا في هذه الآيات وفي كثير من آيات الأحكام كلما ذكر الله عز وجل حكما فيه امتثال الأمر أو فيه تحذير من وقوع في معصية وهو القيام بما نهى الله عز وجل عنه إلا ويعقبه بالأمر بالتقوى أو الوصية بالتقوى. واتقوا الله ربكم لا تخرجهن من بيوتهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يرزقه من حيث لا يحتسب. فكأن الله سبحانه وتعالى يبين لنا بل ويرغبنا في أن نستمسك وأن نعمل وأن نتشبث وأن نرجع وأن نؤوب إلى أحكامه وإلى شرعه. فإذا عملنا به فإن الله سبحانه وتعالى سيوفقنا إلى أفضل الحلول ويخلصنا من الأزمات أو الأمور التي قد لا نرضى أن تقع لنا، لأن المتقي يعمل بأحكام الله عز وجل ويفوض أمره إلى الله عز وجل، والله تبارك وتعالى يأجره على ذلك ثم يحفظه ويحميه. فهذا هو سر بيان هذه الأحكام في مثل هذه الصور. هذه الصورة أيضا كما قلنا سماها عبد الله ابن مسعود وهو الصحابي الجليل من أعرف الناس بكتاب الله عز وجل، أوتي فهما معروفا حتى كان يقول رضي الله تعالى عنه لو أن رجلا أعلم مني بكتاب الله تناله المطايا لركبت إليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، يقصد عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. فهو صحابي جليل عالم بالقرآن وبالسنة وبالفقه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يروي البخاري في الصحيح من حديث مالك بن عامر قال كنا عند عبد الله بن مسعود فذكر عنده أن الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد أقصى الأجلين، فقال أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة؟ لنزلت صورة النساء القصرى بعد الطولة وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. مفاد هذا الحديث أن قوما ذكروا عند عبد الله بن عباس مسألة فقهية قد يتعرض لها الناس، مرأة تكون حاملا يعني يستبين حملها يظهر حملها يموت عنها زوجها، إذن هذه امرأة لابد لها من عدة، يعني مدة تتربص فيها تبقى فيها في بيتها لا تخرج إلا لضرورة، لا تكتحل لا تدهن لا تطيب لا تلبس الحلي ولا تبيت إلا في بيت زوجها. هذه المدة التي تقضيها التي تسمى العدة عند الفقهاء وأيضا هي لغة القرآن، يعني الله عز وجل قال وأحصوا العدة، وأحصوا العدة أي عدوا لها وأحسبوا. هذه المسألة المرأة التي يتوفى عنها زوجها ولا تكون حاملا هذه عدتها معلومة، الله سبحانه وتعالى ذكرها في سورة البقرة وهي أن تعتد 4 أشهر و10، عندها 4 أشهر من الشهور القمرية وتزيد عليها 10 أيام، فهذه عدة المرأة التي يتوفى عنها زوجها ولم تكن حاملا. لكن إذا كانت حاملا، هذه مسألة ذكرت عند ابن عباس فقالوا أن المرأة تعتد أقصى الأجلين. ما معنى أقصى الأجلين؟ إذا توفي عنها زوجها مثلا وهي في الشهر مثلا في الشهر الثاني، يعني بقى لها من الحمل كم؟ 7 أشهر، يعني إذا توفى زوجها إذا ما قعدت 4 أشهر و10 أيام فهذه المدة هي أقصر من المدة الذي بقيت من حملها. فكان عندهم أن المرأة تعتد أقصى الأجلين، يعني تأخذ بالأجل الطويل. ففي هذه الحالة لو مات رجل وزوجه حامل وحملها له مدة شهرين، فإنها حتى ولو بقيت بعد موته 4 أشهر و10 فإنها لا تزال في عدتها، لأنها تعتد بأقصى الأجلين، لأن الأجل الآخر هو ما هو؟ هو وضع الحمل، والحمل مازال 7 أشهر. ولا شك أن في مثل هذا يعني نوع من يعني المدة الطويلة التي قد يصعب على المرأة المكث فيها في البيت على تلك الحال وبتلك الشروط المعروفة. ويمكن أن يكون العكس، مثلا مرأة توفي عنها زوجها وهي حامل عندها 8 أشهر، إذن بقي لها شهر من الوضع، لكن لما توفى زوجها القائلون بأنها تعتد أقصى الأجلين، بمعنى أن حتى لو وضعت الحمل بعد شهر فإنها تبقى في عدتها، لأن أقصى الأجلين هو 4 أشهر و10 أيام. فعبد الله بن مسعود أنكر عليهم هذا، قال لهم: أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة؟ لماذا لا تبحثون لها عن الأمر الذي يكون يسيرا لها بأن تكون عدتها قصيرة، قصيرة قد لا تنفذ هذه المدة ككل. ثم ذكرهم بشيء مهم وقال: لنزلت صورة النساء القصرى بعد الطولة. هنا مسألة معروفة عند العلماء، أن النصين إذا كان في مسألة واحدة وتعارض فإن الحكم لمن؟ الحكم للمتأخر، لأن النص المتأخر هو الذي ينسخ النص المتقدم أو يخصصه إن كان عاما ويقيده إن كان مطلقا. فصورة البقرة بيّنت أن المرأة إذا توفي عنها زوجها فإنها تعتد 4 أشهر و10، لكن في صورة الطلاق الله عز وجل قال: وأولاة الأحمال أجلهن. أولاة الأحمال سواء يعني طلقت أو توفي عنها زوجها، فذكر الله عز وجل أن أولاة الأحمال يعني المرأة الحامل أي كان نوعها فإن عدتها تنقضي بوضع الحمل، بوضع الحمل. لماذا؟ لأن هذه الآية وأولاة الأحمال أجلهن هي آخر ما نزل، نزلت بعد الآية التي في سورة البقرة، فالحكم يرجع إليها. ولهذا نقول مثلا لو أن امرأة توفي عنها زوجها قبل أن تلد بيوم، بيوم مات زوجها، في الغد وضعت، انتهت عدتها، لأن العدة انتهت بماذا؟ بوضع الحمل. فكان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يرى أن هذه الصورة، والشاهد الذي من أجله ذكرنا هذا الأثر أن عبد الله بن مسعود كان يسمي صورة الطلاق بصورة النساء القصرى، لأنها كما قلنا بينت بعض أحكام الخاصة بالنساء ومنها قضية العدة وقضية الطلاق. هذه الصورة كما لا يخفى صورة مدنية، لأن ذكرنا غير مرة وفي غير مناسبة أن الصور التي تتناول الأحكام سواء ما تعلق منها بالعبادات أو بالمعاملات أو بقضايا الزواج والطلاق، فلا شك أن مثل هذا التشريع كان في المدينة، يعني بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة النبوية. ولهذا قال العلماء أن هذه الصورة صورة مدنية بالإجماع وبالاتفاق كما قاله القرطبي وغيره من العلماء، وهي صورة ليست بطويلة، صورة قصيرة، عدد آياتها 12 آية، هذا في عد أكثر أهل القراءة. وذهب أهل البصرة إلى أن عدد آيها 11 آية، وهذه الصورة معدودة 96 في ترتيب نزول الصور، نزلت بعد الإنسان وقبل صورة البينة، وهي في ترتيب المصحف تأتي في المرتبة 95. عدد كلمات هذه الصورة 240 كلمة، أما عدد حروفها ف60,000، يعني 1060 حرف لهذه الصورة الكريمة. هذه الصورة كما قلنا سبقتها صورة وسبق أن شرحناها، هي صورة التغابن، في سورة التغابن، ونحن نذكر المناسبة التي تربط بين سورة الطلاق والسورة التي قبلها وهي سورة التغابن، تذكرون أن الله عز وجل في سورة التغابن ذكر لنا أمرا هو من الأهمية بمكان، وهذا فيه تنبيه من الله عز وجل لنا مما قد يغتر به الإنسان ولا يتفطن له. يقول الله عز وجل: إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم. فالإنسان بطبعه مياه إلى زوجته وإلى أولاده، يحبهم ويدافع عنهم وينفق عليهم ويؤثرهم على غيرهم من الناس، لكن بين الله عز وجل أن هذه المحبة الطبيعية لا ينبغي أن يكون فيها إفراط، لا سيما إذا تعارضت مع حب الله عز وجل وحب طاعته وحب ما رضيه جل وعلا. فنبه الله عز وجل قال: قد يكون من أزواجكم وأولادكم عدو لكم. إذن ما العمل؟ تحذروهم. في هذه الصورة، لأن عداوة الأزواج أحيانا بل وغالبا قد تفضي إلى الطلاق، كما أن عداوة الأولاد قد تؤدي إلى التخلي عنهم، قد يقسو عليهم الإنسان فيترك الإنفاق عليهم. هنا في هذه الصورة، صورة الطلاق التي بين فيها أحكام الطلاق، ذكر الله سبحانه وتعالى ما يجب على الإنسان إذا حدث له مثل هذا الأمر، يعني حتى وإن وصلت العداوة بينه وبين زوجه، بينه وبين أولاده، إلى أن يتخلى عنهم ويتركهم، فلا ينبغي أن يفرط فيهم، لهم حق عليه لابد أن يؤديه إليه ولا يتركهم، لأنه إن فعل كان عاصيا لله عز وجل. ولهذا ترى للأسف الشديد بعض الأزواج يطلقون المرأة ويطلقون نساءهم، ثم هو بعد ذلك لا يهتم بالنفقة ولا يهتم بالسكنة، ويتركها في بيت أبيها ولا ينفق عليها، ثم إذا حكمت عليه المحكمة بمبلغ معين يقول لك: والله هذا ظلم. نعم، هو النفقة التي تكون بعد العدة وتكون المرأة قد بانت منه، لا نفقة له ولا سكنة، لكن في الطلاق الرجعي ما دام هي في العدة فإن الرجل ملزم بأن ينفق عليها، وهو ملزم بأن يبقيها في بيته وأن لا تخرج، كما قال الله عز وجل: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا في حالة واحدة بينها الله عز وجل، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. في هذه الحال فقط، وسنذكر هذا إن شاء الله عند شرح الآية الأولى في ذلك. أيضا من وجوه المناسبة بين سورة الطلاق وسورة التغابن أن الله تبارك وتعالى في سورة التغابن ذكر لنا، وهذا من أعظم صفات الله عز وجل، صفة العلم. قال الله عز وجل: عالم الغيب، عالم الغيب والشهادة. نعم، الله لا يعزب عنه شيء، أي شيء يقع في العالم العلوي أو السفلي إلا والله سبحانه وتعالى يعلمه، علمه السابق وعلمه اللاحق أيضا. ولا يمكن أن يقال كما قال بعض أهل البدعة أن الله عز وجل لا يعلم الأشياء إلا عند وقوعها أو بعد وقوعها، فهو يعلمها قبل وقوعها، لو وقعت كيف تقع، فالله سبحانه وتعالى يعلم ذلك مسبقا، فهو عالم الغيب. وإذا كان الله سبحانه وتعالى يعلم الغيب، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، في هذه الصورة بين أن الله سبحانه وتعالى عالم أيضا بمصالح العباد، حتى بمصالح النساء. هذا المخلوق الذي ربما قد يساء إليه وقد يظلم، فالله سبحانه وتعالى ذكر لنا في ذلك أحكاما شرعية حفظ الله سبحانه وتعالى فيها هذا المخلوق، هذه المرأة التي جعل الله سبحانه وتعالى فيها شيئا من الضعف والعاطفة، وأنها لا تقدر على أمور يقدر عليها الرجال، لكن هذا لا يعني أنها تظلم، بل إن الله سبحانه وتعالى وضع بعض الأحكام التي تحفظ كرامة هذه الملكة ما تحفظ كرامة هذا الرجل. ويحفظ الله سبحانه وتعالى بهذه الأحكام لمن نفذها يحفظ حقوق الجميع، حقوق الرجل وحقوق المرأة. فهذا وجه المناسبة بين هذه الصورة والصورة التي قبلها وهي صورة التغابن. هذه الصورة ككل صورة الطلاق، الموضوع الأساس الذي فيها هو في تبيين أحكام الطلاق أو في تبيين بعض أحكام الطلاق. وبين الله عز وجل فيها كيفية سلوك الطريق الأفضل الذي لا تكون فيه الخسائر فادحة. وهذا عند تعذر استمرار الحياة الزوجية، أحيانا يتعذر ذلك. وبين الله سبحانه وتعالى أن هذا التطليق لا يرجع إلى هوى في الإنسان أو إلى طبع في الإنسان، بل بين الله عز وجل أن هذا الطلاق له وقت مناسب وله وجه مشروع لا بد أن يتبعه المسلم، وإلا كان معطلا لحكم الله عز وجل، وإلا كان متعديا لحدود الله عز وجل، وإلا كان ظالما لنفسه وظالما لربه سبحانه وتعالى. إذن هذا الطلاق يكون في وقت مخصوص، وقت مناسب، ويكون أيضا على وجه مشروع. هذه الصورة أيضا ذكر الله سبحانه وتعالى فيها بعض الأمور أو بعض المنهيات التي قد يقع فيها الرجال عند تطليق النساء، كالتضييق عليهن أو الإضرار بهن أو منعهن السكنة أو منعهن النفقة أو إخراجهن من بيوتهن. والله سبحانه وتعالى قال بيوتهن، رغم أن البيت هو بيت الزوج، لكن هي لما كانت شريكة للرجل في حياته فإنه حتى إذا طلقها ما دامت في عدتها فهي باقية في البيت، ولها الحق في أن تقيم في ذلك البيت. ولهذا قال تعالى ولا تخرجوهن من بيوتهن، ولم يقل ولم تخرجوهم من بيوتكم. هذا أيضا بينته هذه الآية، بل بينت أكثر من ذلك أن الطلاق أو التطليق والرجعة، يعني كيف يرجع الرجل زوجته، هذا أيضا بناه الله سبحانه وتعالى على أحكام لابد أن يكون فيه إشهاد، الإشهاد على التطليق والإشهاد على الرجعة، مع أن هذه مسائل قد يختلف فيها أهل العلم هل هي واجبة أم هل هي مستحبة. فبعض أهل العلم يرجح الوجوب في ذلك، لأن الله عز وجل يقول وأشهدوا ذوي عدل منكم، ولأن في الإشهاد يمكن الإنسان بعد ذلك أن لا يتحير على شرع الله عز وجل. ولهذا إذا طلق الإنسان الأفضل أن يشهد. نعم قد يقع الطلاق بدون إشهاد، لكن الإشهاد أفضل. وكذلك إذا أرجع زوجته يقول لها رجعتك مثلا، يشهد على أنه أرجع، لأنه أحيانا قد يقع اعتداء من أحد الزوجين يطلق زوجته ثم يرجعها. إذا لم يشهد ممكن إذا وقع له الطلاق الثالث يقول أنا لم أطلقها إلا مرة ما طلقها، لكن إذا أشهد في المرة الأولى وأشهد في المرة الثانية يمكن أن تقول له زوجته أو يقول له من أشهده على ذلك يا فلان اتق الله، أنت طلقت زوجتك مرتين أو ثلاث فكيف الآن ترجعها؟ وهذه فائدة الإشهاد. فهذه الصورة أيضا بيّنت كيف يكون الإشهاد في الطلاق وفي الرجعة. أيضا أوضحت هذه الصورة بعض أحكام النفقة والسكنة. أحكام النفقة والسكنة لابد أن يعرفها المسلم إذا طلق، متى يكون للمرأة حق النفقة وحق السكنة ومتى لا يكون لها ذلك. فالمطلقة طلاقا رجعي، المطلقة طلاقا رجعيا هذه لها حق في النفقة والسكنة، لكن المطلقة غير الرجعية يعني التي صارت يعني مطلقة لا ترجع إلى زوجها وهو ما يسمى يعني بالبينونة الصغرى أو الكبرى، فهذه لا تستحق بعد ذلك النفقة ولا السكنة حتى المتوفى عنها زوجها. إذا توفي عنها زوجها وكان مثلا البيت للورثة وهي لا حق لها في الميراث فليس لها الحق في الإقامة إلا أن تعتد فقط في بيت زوجها الذي كانت معه، لكن بعد ذلك لها ليس لها أن تبقى في البيت إذا لم يرضى الورع. اللهم إلا أن يكون لها حق في ذلك الإرث، بطبيعة الحال لها الحق إما في أن تبقى وإما أن يعطى لها سكن آخر أو شيء من هذا القبيل. فهذه الصورة بينت متى تكون النفقة وتكون السكنة واجبة بحق الرجل على زوجته ومتى لا تكون، وهذا سوف نتكلم عليه إن شاء الله في وقته. أيضا هذه الصورة جاء فيها الحديث عن الأمر بالتقوى، تقوى الله، وتقوى الله هو امتثال أمر واجتناب نهي، وقد أكثر الله عز وجل من الأمر بالتقوى والوصية بالتقوى. لماذا؟ لما في ذلك، يعني إذا تحل الإنسان بالتقوى يمنع نفسه من الظلم ويمنع نفسه من التعدي على حقوق الغير وعلى حقوق الله عز وجل والوقوع في الحيف وعدم الإنصاف، لأن الإنسان إذا لم يكن متحليا بتقوى الله عز وجل يسهل عليه كل شيء، يسهل عليه كل شيء، يظلم، لا يعدل، يطغى، يفعل ما يريد. لكن إذا كان عنده التقوى وعنده خوف من الله عز وجل لا يمكن أن يضر بالغير. ولهذا لما جاء أحد الناس إلى الحسن ابن علي قال له ممن أزوج ابنتي؟ قال زوجها من تقي. قال لما؟ لم يقل له زوجها من كذا أو زوجها من عالم ولا زوجها من غني ولا زوجها من قريب ولا زوجها من جميل، قال زوجها من تقي. قال لما؟ قال لأنه إذا أحبها أكرمها وإذا أبغضها لم يظلمها. إذا أحبها أكرمها، لكن إذا أبغضها ولم يرتح لها فإنه لا يظلمها. يقولها يا أمة الله هذا العهد الذي بيني وبينك نفترق بالمعروف والتسريح يكون بإحسان وأعطيك ما هو حق لك دون أن أخذ منه شيئا. فهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. ولهذا في كثير من الأحكام التي ساقها الله عز وجل في القرآن جاء التأكيد على التقوى، وجاء التأكيد أيضا على ماذا؟ على الوصية بالتقوى. وهذا أمر محبب لا سيما عند المصلحين. إنسان إذا أراد أن يصلح بين اثنين، بين متخاصمين في أمر ما، سواء تعلق بأمر الزواج أو بأمر الطلاق أو بأمر التجارة أو بأي أمر من الأمور، لابد له قبل أن يشرع في السماع لحديثهما والإدلاء بحجتهما أيهم صاحب الحق ذلك، لابد أن يوصي كل واحد منهما بتقوى الله عز وجل. لأن إذا لم يتق الله عز وجل قد يكذب في حديثه، وقد يحلف بالله عز وجل كاذبا، وقد يشهد شهادة الزور، وقد يفعل ويفعل. لكن إذا كان تقيا فإنه يقول الحق ولو على نفسه ولو على والديه ولو على الأقربين. ولهذا لما تقرأ أنت القرآن تجد يعني في كثير من آيات الأمر بالتقوى والوصية بالتقوى، بل إن بعض صور القرآن افتتح الله عز وجل بالأمر بالتقوى، يا أيها الناس اتقوا ربكم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أتقى الناس لربه ومع ذلك الله عز وجل ماذا قال له؟ قال يا أيها النبي اتق الله. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أتقى خلق الله كما قال عليه الصلاة والسلام وإني لأتقاكم لله وأخشاكم له، ومع ذلك قال له اتق الله، فما بالكم بأفراد أمته وما بالكم بسائر أمته ممن لا يتق الله عز وجل في جميع أموره. إذن في هذه الصورة ذكر الله سبحانه وتعالى هذا الأمر العظيم وهو الوصية بالتقوى، ثم ختم الله عز وجل هذه الصورة بذكر موعظة لنا، وهي ذكره سبحانه وتعالى لحال بعض الأمم السابقة الذين عتوا عن أمر ربهم، الذين طغوا وتجبروا، كيف كان عاقبة أمرهم وكيف آل أمرهم إلى وبال وإلى بوار وإلى سوء الخاتمة، هذا في الدنيا، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ثم أنهى الله عز وجل هذه الصورة الكريمة بذكر قدرته العظيمة التي تدل على وحدانيته جل وعلا، في أنه سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات وخلق الأراضين، خلق السماوات سبعا وخلق الأراضين سبعا. إذا كان هذا الرب سبحانه وتعالى ولي هذه النعم ومغدقها على الإنسان، قد خلق السماوات والأرض وهي تسير وفق نظام دقيق، وقد ضبط شأن هذه المخلوقات علويها وسفليها، فكيف بأمر الإنسان؟ فكيف بأمر هذا المخلوق الضعيف. وخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس كما قال الله عز وجل، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهذه المخلوقات العجيبة على ضخامتها وعلى دقتها الله سبحانه وتعالى جعل لها نظاما تسير عليه لا تتخلف عنه أبدا حتى يأتي أمر الله. إذن ما بالك هذا الإنسان الذي هو في الحقيقة لا يمثل إلا جزءا ضئيلا من هذه المخلوقات العجيبة، فكيف لا يضع الله سبحانه وتعالى لهم شرعة ومنهاجا يمشون على ضوئها يسعدون بالعمل بها. فما علينا إلا أن نقرأ مثل هذه الآيات وأن نتعلم هذه الأحكام التي إن وفقنا الله عز وجل إلى العمل بها كنا من أسعد الناس في هذه الدنيا. يقول الله سبحانه وتعالى في مطلع هذه السورة: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. الآيات الكريمة. إذن هذه الصورة صورة الطلاق افتتح الله عز وجل بهذا النداء يا أيها النبي، وهناك ثلاث صور في القرآن افتتح الله عز وجل بقوله يا أيها النبي: سورة الأحزاب يا أيها النبي اتق الله، وسورة الطلاق يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، وسورة التحريم وهي قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. إذن الصورة مفتتحة بالنداء، والدليل على ذلك أن يا حرف يا يدل على ماذا؟ يدل على النداء لأنه حرف نداء، وأي هو المنادى مبني على الضم في محل نصب، لأن الأصل في المنادى أن يكون مفعول به، ومفعول به يكون منصوبا. ومعنى أي أي أدعوك، وها هنا للتنبيه، يعني يا أي وها ها للتنبيه. إذن هذا نداء للنبي صلى الله عليه وسلم، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال العلماء تصدير الخطاب بالنداء يدل على التنبيه والاهتمام والعناية. إذا كان الخطاب يبدأ بالنداء فهذا يدل على ماذا؟ يدل على الاهتمام بالأمر بما يأتي بعد هذا الخطاب. إذن فهو للتنبيه والاهتمام والعناية. والخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يا أيها النبي، والألف واللام في النبي هنا للعهد أي المعهود عندكم في أذهانكم، والمقصود به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أنزل الله عز وجل عليه هذا القرآن. يا أيها النبي، النبي معروف العلماء قالوا هو مشتق من النبأ وهو الخبر، ومأخوذ أيضا من النبوة وهي المكان المرتفع. إذن فالنبي منبأ ومخبر من عند الله عز وجل، وهو أيضا منبئ ومخبر لقومه عما نبئ به. وإذا قلنا أن النبي مأخوذ من النبوة وهي المكان المرتفع، فلأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أصحاب مكان عالية ودرجة رفيعة عند الله عز وجل، وهم أفضل الخلق عند الله عز وجل، أفضل الخلق الأنبياء. فهذا هو معنى النبي. والنبي المقصود به هنا النبي الرسول، وهو كل من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. وذكرنا غير مرة الفرق بين النبي والرسول، وقلنا بأن كل رسول فهو نبي، كل رسول فهو نبي، وليس كل نبي رسولا. والفرق بين النبي والرسول أن النبي من أوحي إليه، من أوحي إليه وأمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع جديد، لأن النبي لا يأتي بشرع جديد وإنما يبلغ شرع من قبله. ولهذا خطأ العلماء ذلك التعريف الذي ذكره بعضهم في أن النبي هو من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ. الأنبياء كلهم بلغوا، سواء الذي أوحي إليه بشرع جديد أو لم يوحى إليه بشرع جديد، لكن الرسول هو الذي أتى بشرع جديد. إذن فالرسول أعلى مرتبة من النبي، لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. هنا قال الله عز وجل يا أيها النبي. قال العلماء في نداء النبي صلى الله عليه وسلم بوصف النبوة وتخصيصه بذلك من بين سائر الأنبياء دليل على تكريمه وتشريفه صلوات الله وسلامه عليه. لماذا؟ لأن في هذا النداء وتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم به في القرآن إشارة إلى تفضيله على جميع الأنبياء. ما هو وجه التفضيل هنا؟ لأن الأنبياء الذين جاء ذكرهم في القرآن الله سبحانه وتعالى لم يناديهم باسم أو بنداء النبوة، وإنما ذكرهم بأسمائهم. يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا عيسى أنت قلت للناس، يا موسى إني اصطفيتك، يا نوح احبط بسلام، يا آدم هل أدلك. يعني آيات كثيرة جاء فيها ذكر الأنبياء بأسمائه، ولم يأتي في القرآن يا محمد، وإنما جاء إما يا أيها الرسول وإما يا أيها النبي، وإما أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الصفات التي اتصف بها دون سائر الأنبياء، كقوله تعالى يا أيها المزمل أو يا أيها المدثر. إذن فهذا تخصيص للنبي صلى الله عليه وسلم يدل على شرفه وتفضيله وتكريمه على سائر الأنبياء. يقول الله عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، إذا هذه ظرفية شرطية، وطلقتم هو فعل الشرط، وجوابه فطلقوهن لعدتهن. إذا طلقتم النساء، هنا لاحظوا شيء، الله سبحانه وتعالى خاطب أول ما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا أن هذا النداء إنما جاء على وجه التشريف والتكريم للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعد ذلك لم يقل له يا أيها النبي إذا طلقت نساءك، قال إذا طلقتم النساء. يعني أول ما ناداه خاطب النبي صلى الله عليه وسلم كأنه المعني بالخطاب، لكن بعد ذلك قال إذا طلقتم النساء، فصار بعد ذلك الأمر وصار الخبر لأمته. كيف يكون ذلك؟ قال العلماء الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته، وإنما بدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه أشرف القوم. يعني لما مثلا تأتي إلى جماعة أو تأتي إلى قبيلة تريد مثلا أن تكلمها أو تدعوها، ماذا تفعل؟ أنت بدل أن تدعو الجماعة ككل تدعو رئيس القبيلة وتدعو صاحب، لأنك إذا دعوت الرأس أو دعوت كبير القوم وشريف القوم يعني أن من ينتسب إلى هذه القبيلة فهو تبع له، وهذه الأمة المحمدية هي تابعة لنبيها صلى الله عليه وسلم. فإذا خاطب الله عز وجل نبينا بشيء إنما هذا هو خطاب أيضا لأمته. لكن العلماء قالوا بأن النداء الذي يوجه النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أقسام، على ثلاثة أقسام. هناك بعض الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم معنيا به، خطاب موجه إليه الكلام معه لكن هو لا يعنيه، لا يدخل فيه أصلا. قد يقول قائل كيف هذا؟ مثال، الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الإسراء وإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما، الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. هل هذا الخطاب يعني النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يعنيه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه الآية لم يكن عنده يعني الأب والأم، لم يكن عنده، ولهذا يعني هو غير داخل في هذا الخطاب، وإنما هو خطاب لأمته مع أنه هو المخاطب. هناك نوع من الخطاب موجه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكن لا تدخل فيه أمته، هو الذي يعنى به. مثلا وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن ينكحها خالصة لك من دون المؤمنين، فهذا خطاب يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدخل فيه أحد من أمته، وهذا ما يسميه العلماء بخصائص النبي عليه الصلاة والسلام. خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. هناك خصائص هي للنبي صلى الله عليه وسلم، فمثلا الزواج بأكثر من 4 نساء لا يجوز لأحد من هذه الأمة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يجوز في حقه لأن الله عز وجل خصه به. ولهذا اليوم أو في هذه الأيام أثيرت قضية أو مسألة، ما أدري يعني سبب تناقلها بين الشباب، وهي قضية امرأة صحابية تسمى أم حرام بنت ملحان. هذه المرأة يقال، وقد جاء هذا في الأثر الصحيح، أنها النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليها وهي ليست من محارمه، وكان يجلس عندها ويضع رأسه في حجرها وتفي رأسه، يعني تمس النبي صلى الله عليه وسلم، مع النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أصابح النساء. قال العلماء كيف يمكن أن يكون هذا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن المرأة الأجنبية لا تحل لرجل، ولا يجوز أن يمس امرأة ما لم تكن من محارمه. لهذا لم يتناول الحافظ ابن حجر أن يقول أن هذا إذا لم يثبت أنها من قريبات النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يكون بينها وبينه رضاع، فيكون هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام النووي ذهب مذهبا آخر، قال بأن أهل العلم قد اتفقوا على أن هذه المرأة التي كان يدخل النبي صلى الله عليه وسلم وكان تفلي رأسه كانت من محارمه، لأنه يوجد يعني علاقة رضاع بينها وبينه، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب كما هو معلوم. فالحاصل في هذا أن هناك أشياء خص بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك خطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيه هو وتدخل فيه أمته أيضا، كالأمر مثلا بتقوى الله، يا أيها النبي اتق الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بأن يتقي الله، وكذلك أمته مأمورة بأن تتقي الله. لكن في هذه الآية هذا النوع من الخطاب هو له صلى الله عليه وسلم ولأمته، هو له ولأمته، فقال يا أيها النبي، والمقصود به أمته وهو صلى الله عليه وسلم، إذا طلقتم النساء. إذا طلقتم النساء بمعنى إذا أردتم طلاقهن، وليس إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ولهذا نجد في القرآن مثلا ذكر الفعل لكن المقصود منه عند إرادة الفعل، مثال ذلك لما قال الله سبحانه وتعالى وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. العلماء معروف هذا عندهم وعندكم أيضا أن الاستعادة تكون قبل الشروع في القراءة، لأن من أحكامها ومن حكمها أنك إذا استعذت بالله من الشيطان الرجيم أي أطردت الشيطان حتى إذا أقبلت على القراءة لا يشوش عليك، وتكون أقرب إلى فهم وتدبر القرآن والخشوع والفهم لما تقرأ. أما أن تكون الاستعاذة بعد القراءة فما هو مفادها، لكن أنت إذا قرأت الآية هذا ومفهومها، قال وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، تفهم منها أنك إذا أكملت القرآن فاستعذ بالله، فيكون هنا المعنى إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم الخلاء فليقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. إذا دخل ليس معنى أنه إذا دخل قال هذا الدعاء، وإنما إذا أراد أن يدخل. فهنا كذلك يا أيها النبي إذا طلقتم النساء أي إذا أردتم أن تطلقوا النساء. والطلاق كما قلنا هو حل عقد الزوجية، تكون رابطة الزوجية يحلها الإنسان بلفظ مخصوص في وقت مناسب على وجه مشروع. والطلاق كما قلنا مباح وجائز، وقد تدعو إليه الحاجة، بل وقد تدعو إليه الضرورة عندما يصعب الوفاق بين الزوجين وتصبح الحياة بينهما نوعا من الجحيم الذي لا يطاق، وربما يكون بقاء الزوجية أو بقاء الزوجين على تلك الحال سببا في معصية الله عز وجل بأن يفرط أو يخصر أو يمنع أحدهما أو كل منهما الآخر حقه الذي أمره الله عز وجل به. فيكون الحل هنا في هذا الطلاق الذي شرعه الله عز وجل. إذن فالطلاق حل و فرج ومخرج من هذه المشكلات التي قد يتعرض لها الإنسان. والله سبحانه وتعالى صاحب الفضل الواسع، ولهذا قال وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. أحيانا يكون الطلاق أفضل للزوجين، قد هذا يطلق بعد ما ربي يرزقه بزوجة ويعيش يعني حياة لا بأس بها ويستأنف حياة جديدة، والمرأة أيضا قد يرزقها الله عز وجل بزوج وتتزوج وتأتي بأولاد وتعيش حياة أخرى مستقلة، وهذا من فضل الله عز وجل. إذن الطلاق ليس كما يصوره أعداء الإسلام على أنه يعني إلحاق ضرر بالمرأة أو ظلم للمرأة، هم يريدون يعني أن تبقى المرأة يعني في تلك الظلمات التي تعانيها وفي ذلك الرق التي تستعبد به الآن حين تصير سلعة ودمية يحركها ذئاب البشر ويرمونها في بساط الرذيلة ويأخذون صورها ويلتقطون تلك المفاتن من جسدها ليخدموا أفكارهم أو ليبيعوا سلعهم وشيء من هذا القبيل، هم يستخدمون هذه المرأة ويجعلونها تعيش هذه السفليات في المعنى، ثم بعد ذلك إذا جاءوا إلى أحكام الإسلام وجاءوا إلى هذه الأحكام أحكام الطلاق التي شرعها الله عز وجل قالوا أن فيها ظلما وفيها تقييدا لحرية المرأة وأن الرجل لا يجوز أن يطلق المرأة، وبعض القوانين وبعض الدول حرمت حتى الطلاق، لكن لما حرمته ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن وقع الاقتتال بين الزوجين ووقعت الجريمة وقتل أحدهم الآخر، فهذا أمر شرعه الله سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ نعم الإسلام لم يرغب في الطلاق، وقد جاء في الحديث أبغض الطلاق عند الله، أبغض الحلال عند الله الطلاق، وهذا وإن قال يعني كثير من العلماء بأنه حديث ضعيف وبعض أهل العلم حسنه، لكن الراجع بأنه حديث ضعيف أبغض الحلال عند الله الطلاق، لكن جاء في بعض الأحاديث أن التفريق الذي يكون بين المرأة والزوجة وهو الأمر الذي يعني يؤول إليه الناس وهو الطلاق هذا أمر غير مرغب فيه بل لا يحبه الله عز وجل، إذا كان بطبع الحال من غير سبب، لما فيه من تضييع الحقوق، لما فيه من وقوع بعد ذلك بعض الأشياء التي تترتب عنها يتم الأولاد وعدم وجود الكفيل واجتماع الأبوين في تربية أبنائهم، ولهذا كان ربما من مفاسد الطلاق إذا لم يكن على علم وعلى بصيرة وعلى تقوى من الله عز وجل قد يجلب مضار للزوجين وللأولاد بالدرجة الأولى. ولهذا جاء في الحديث في حديث الإمام مسلم أن الشيطان يبعث سراياه يبعث بجنوده يفتنون الناس، قال فأعظامهم عنده منزلة أعظامهم في فتنة، يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا، يعني يأتي هذا الشيطان إلى رئيسه ويقول فعلت كذا وكذا، يعني من أعمال السوء ومن الشر الذي يبسطه في الأرض، يقول له الشيطان ما فعلت شيئا ما صنعت شيئا، قال حتى يجيء أحدهم فيقول له ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، قال فيذنيه ويقول له نعم أنت. إذن كان يعني أحب عمل عند الشيطان أن يفرق بين الرجل وامرأته، لما يعلم عدو الله اللعين من الآثار السيئة المترتبة عن الطلاق، لسيما إذا كان هذا الطلاق لم يكن يعني مبنيا على أمر يشفع لذلك الإنسان أنه كان على حق، وإنما كان هكذا يعني بغضا أو ظلما أو تجاوزا لحق، أو أن الإنسان طلق زوجته رغبة ربما في امرأة أخرى، رغب في جمال امرأة أخرى وقد تكون دونها في الخلق يعني في الأخلاق الطيبة، فلا شك أن هذا ظلم. ولهذا يوجد بعض الناس قد تكون عنده المرأة الطيبة المرأة ذات الخلق الحسن التي ترعى أولاده تحفظ زوجها في ماله في عرضها، وبعد ذلك ترى بعض الرجال للأسف الشديد وبعض الناس لمخالطته النساء قد يرغب عن هذه الزوجة فيبدأ بعد ذلك يفتعل بعض الأشياء ويصنع بعض الأمور ويصير يتهم زوجته ويقول أنت فيك كذا وأنت لا تفعلين كذا وأنت لا تفعلين كذا، وهو في الوقت نفسه يميل إلى تلك المرأة قد التي لا تكون لها خلق، فينتهي به الأمر إلى أن يطلق هذه المرأة التي تربي له أولاده ويتزوج بتلك المرأة. ولا شك أن هذا من الظلم، ولا شك أن هذا مما يفرح به الشيطان. وخاتمة هؤلاء الناس الذين يفعلون مثل هذا معروف معروف، لأن الله سبحانه وتعالى لا يحب الظلم، ولهذا لابد للإنسان أن يحذر من هذا الأمر. يعني الطلاق كما يقال كالكي، هو آخر العلاج، ماشي لأول وهلة الإنسان يسعى إلى الطلاق. بعض الناس صيرنا نسمع الآن، لا حتى لا أقول يعني من الناس العوام، أقول حتى من الناس الذين يعرفون بالاستقامة والالتزام بالشرع ويحضرون الدروس ويسمعون، يتزوج بس يقعد ربما شهر شهرين يطلق زوجته، لا لسبب إلا أن هذه المرأة فعلت بي كذا أو قالت لي كذا، وهو ما عرفها بعد. هل أنت في شهر يعني عرفت هذه المرأة وحكمت عليها بأن سيئة الخلق؟ هذا إنسان لابد أن يصبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ممكن أن تكره منها خلقا فترضى منها الخلق الآخر. حتى أنت قس على نفسك، هل أنت كامل في خلقك؟ هل أنت لا تخطأ مع الناس ومع زوجتك ومع أولادك؟ من ذا الذي ترضى سجياه كلها؟ كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه، كلنا عند معايب. فالإنسان لابد أن يعذر وأن يترك للصلح موضعا وأن يعالج مشاكله. والمرأة ضعيفة، خلقت من ضلع أعوج، إذا ذهبت لتقيمه كسرته، فلهذا كما قال رسول الله رفقا بالقوارير، وخاصة إذا كانت المرأة صغيرة. فالإنسان لابد أن يصبر عليها، ولابد أن يعلمها، ولابد أن يؤدبها، وأن يهيئ لها الأسباب التي تجد فيها الراحة والطمأنينة وتتعلم. أما أن يدخل الإنسان بصفة الآمر وكأنه يعني ليس بين أهله وبين أعداء، يعني لابد إذا قال ينفذ أمره، وإذا يعني غضب لابد للمرأة أن تأخذ أولادها ولا تسمح شيء من هذا، أظن أن هذا ليس بتصرف العقلاء. فضلا عن المسلم المستقيم الملتزم بشرع الله عز وجل، إذن فلابد الإنسان أن تكون عنده سياسة في بيته، لأن هذا الطلاق الإنسان لا ينبغي أن يصير إليه إلا إذا استحالت، إلا إذا استحالت الحياة الزوجية بين الزوجين. فهذا أمر عظيم. والله سبحانه وتعالى يقول: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. هنا توجد بعض أحكام الطلاق ربما قد لا، نعم، اتقوا الله ربكم. إذن قلنا أن هذا الطلاق له أحكام، وسنتكلم إن شاء الله في الدرس المقبل عند تفسيرنا لهذه الآية وما زلنا فيها عن بعض هذه الأحكام، وكيف قسم العلماء الطلاق، وأن الطلاق منه ما هو سني ومنه ما هو بدعي. وهذا أرجو من الإخوان أن يفهموا هذا الموضوع جيدا انطلاقا من هذه الآية، لأن هذه الآية التي في سورة الطلاق هي المبينة لنوعي الطلاق، الطلاق الذي يكون الإنسان فيه غير مأثوم بل يكون مأجورا إن كان على حق، وإن وقع في الطلاق البدعي فهو الآثم وقد تترتب عليه أمور. فبين الله عز وجل أن من الطلاق الشرعي من الطلاق السني أن يطلق الرجل زوجته في طهر لم يجامعها فيه. إذن إذا طلقها في حيض وهي حائض فهذا ظلم، هذا يسمى طلاق بدعي ولا يجوز. إذا مثلا هذه المرأة طهرت من من من من الحيض ثم جمعها، فإنه بعد جماعه لها لا يجوز لها أن يطلقها حتى تحيض ثم تطهر. فالطلاق السني أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه، كما أن طلاق الحامل جائز، هذا ليس بطلاق سني، ليس بطلاق بدعي. فالطلاق البدعي أن يطلقها في وهي في حالة الحيض، وإما أن يطلقها في طهر جامعها فيه. كما أن من الطلاق البدعي الطلاق بالثلاث، إذا طلق الإنسان زوجته سواء قال لها أنت طالق ثلاث فهذا يعد طلاقا بدعيا. ولكن قالوا هل يقع الطلاق بدعي أم لا؟ الظاهر بأنه يقع، لأنه ثبت من رواية عبد الله بن عمر لما طلق زوجته في حالة الحيض ذكر ذلك لعمر، فذكر عمر بن الخطاب ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له مره فليراجعها، إذن حتى إذا طلقها لازم يراجعها. قال ثم يتركها حتى تطهر من حيضها ثم تحيض ثم تطهر، فإن بدا له أن يمسكها فله ذلك، وإن أراد أن يطلقها فليطلقها. فهذا هو الطلاق السني الذي أشارت إليه هذه الآية، وسنتكلم إن شاء الله عن هذا الحديث في موضوع الدرس المقبل، وهو معنى قول الله عز وجل فطلقوهن لعدتهن، أي فطلقوهن وهن مستقبلات للعدة. كما أن الإنسان ما يجوز له أن يقول أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق، ما معنى هذا؟ هذا التلفظ مثل هذا طلاق بدعي، وهذا يثم به الإنسان. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال وطلقوهن لعدتهن، إذن في الطلاق الأول لازم تكون عنده عدة، لكن إذا قلت لها أنت طالق في المرة الثانية ومرة ثالثة فأنت دخلت عدة في عدة، لأنك طلق له عدة. فأنت إذا قلت الطلاق للمرأة ثلاثا أو أكثر من ثلاث بمعنى أنك أدمجت وأدخلت أمورا لم يأمرك الله سبحانه وتعالى بها، لأن الله عز وجل قال إذا طلقت طلق طلقة واحدة، وهذه الطلقات تأتي بعدها عدة. هذه العدة علاش؟ العدة فيها حكمة عظيمة، عش قال طلقوهن لعدتهن ومن بعد لا يخرجن من بيوتهن، باش يكون هذا الطلاق يعني عن تفكير مليء، وما يكونش بعد ذلك فيه محاسبة للضمير. خطر الإنسان أحيانا لما يطلق بالغضب ولا يطلق لشيء يقع في نفسه ربما ما يملكش، لكن الشرع قال له معليش صدر منك طلاق خلي المرأة ثلاث أشهر عندك، يعني إما إذا كانت من ذات الحيض عندها ثلاث فروع، وإذا كانت حامل حتى تضع حملها، لأن هذه المدة اللي تبقى معها في البيت وهي كزوجة، مع أنها قد طلقت طلاقا رجعيا إذا كان طلق الأول والطلق الثاني تخليها في البيت، لأن هي تستفيد منك، تعرف بأن إذا انتهت عدتها فسوف تطلق، فهي تحاول أن تصلح شيء من أخطائها، تحاول أن ترضي زوجها. والزوج أيضا لما يراها في تلك الحال وقد أحسنت وعملت على تحسين العشرة أنه يحن عليها ويعطف عليها وربما راجعها في تلك اللحظة. لكن المرأة إذا كان طلقها زوجها كما يفعل كثير من الناس للأسف الشديد، بمجرد أن يتلفظ بالطلاق تصير في بيتها، يقول والله ما ثبت اليوم، كيف بعد ذلك يحن عليها؟ ومن بعد يجي خاوته ولا يجي باباه يسبوه، ومن بعد هو يزيد يعني يعظم ويزيد الشيطان ينفخ به، كيف بعد ذلك يكون الحنين ويكون العطف ويكون يفكر الرجل في أن يرجع زوجته أو هي تفكر في الرجوع إلى زوجها؟ كل هذا يعني النسبة الكبيرة لوقعت من الطلاق وبعد ما عودش رجع تراجع بين الزوجين بسبب إهمالهم لهذا الحكم، لأن الناس صارت لا تعرف العدة ولا تطبق هذا الأمر الذي ذكره الله عز وجل، وسنتكلم عليه إن شاء الله بشيء من التفصيل في موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا لما فيه الخير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر وخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.